بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يوالي ذكرى الأدلة التي دلت على ثبوت صفات الله سبحانه، سواء كانت صفات ثبوتية أو منفية. قال: وقوله، يعني ودخل في هذه الجملة أيضا قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية فيها ذكر صفة ثبوتية وصفة منفية لله سبحانه وتعالى، والصفة الثبوتية ها هنا هي صفة الحياة، لأنه قال: وتوكل على الحي. وقد علمنا أن كل اسم لله عز وجل فإنه يتضمن صفة علية له تبارك وتعالى. إذن الله جل وعلا متصف بصفة الحياة، وحياة الله جل جلاله حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. والصفة المنفية ها هنا صفة الموت، فالله جل وعلا منزه عن الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكأن المراد، والله تعالى أعلم، من ذكر هذه الصفة المنفية بعد ذكر اسم الحي التنبيه على أن حياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، فلا يتوهم طروء الهلاك أو الفناء على هذه الحياة، إذ إن من المشاهد في الأحياء أن حياتهم تفنى وتنتهي ويلحقها الموت. أما الله سبحانه وتعالى فإن حياته حياة لا يلحقها هلاك ولا فناء، فلدفع توهم النقص في صفة الله جل وعلا كان هذا النفي في هذه أو في هذا السياق أو في هذه الآية، فإن حياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة لا يطرأ عليها فناء أو موت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومضى شيء من الكلام عن صفة الحياة في الدرس الماضي، وهذه الآية من أعظم الأدلة في تقرير توحيد العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوكل عليه، وما ذكر بعد هذا الأمر مشعر بكون التوكل توكلا ثابتا صحيحا، وهو أنه توكل على حي لا يموت. فما أخسر صفقة من توكل على حي سيموت، وأضل منه وأخسر من توكل على ميت غير حي. يا لله العجب، كيف يترك التوكل على الحي الذي لا يموت، ويتوكل متوكل على ميت غير حي كما يفعل عباد القبور قديما وحديثا، فإنهم يقولون: عافاني الله وإياكم من هذا البلاء وهذه المحنة يصرخون وينادون: أنا في حسبك يا ابن علوان، ثقتي عليك يا سيدي أحمد، أنا متوكل عليك وليس لي إلا سواك يا سيدي عبد القادر، إلى غير ذلك مما يذكرون من هذه الجمل الشركية التي صاحبها من أضل خلق الله جل وعلا. المقصود أن هذه الآية دليل عظيم لمن تدبر، فالتوكل والعبادة إنما يصح أن تتوجه إلى الحي الذي لا يموت، وليس ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. والتوكل حقيقة مركبة من اعتماد وثقة وتفويض على الله سبحانه وتعالى، مع بذل الأسباب الممكنة، مع بذل الأسباب الممكنة، الممكنة قدرا والممكنة شرعا. فلا يكون توكل إلا باجتماع الأمرين: أن يبذل الإنسان المستطاع له من الأسباب، مع التفويض والثقة والاعتماد على الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه فسر التوكل بأنه قطع النظر عن الأسباب بعد بذل الأسباب، قطع النظر عن الأسباب بعد بذل الأسباب. يبذل الإنسان ما يستطيع من الأسباب، ثم بعد ذلك لا يلتفت بقلبه إلى هذه الأسباب. ونقل ابن قيم رحمه الله عن بعضهم في كتابه مدارج السالكين أن التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. ومراده بالاضطراب بلا سكون أنه العمل والاجتهاد في بذل السبب دون كسل ودون تراخ، اضطراب بلا سكون. ثم سكون بلا اضطراب، سكون بالقلب وطمأنينة برب العزة سبحانه وتعالى، بلا اضطراب ولا التفات إلى غيره سبحانه وتعالى. هذه حقيقة التوكل على الله جل وعلا. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه آية عظيمة فيها ذكر أربعة أسماء للباري سبحانه، تتضمن أربع صفات له جل وعلا. فالله جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن، وختم الآية بثبوت صفة العلم له جل وعلا. ونتكلم عن صفة العلم فيما بعد هذه الآية إن شاء الله. المقصود أن هذه الآية فيها ثبوت صفة الأولية لله جل وعلا، وصفة الآخرية، وصفة الظهور، وصفة البطون. فالله جل وعلا هو الظاهر، والله جل وعلا هو الباطن. وأحسن من فسر هذه الأسماء أعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضمن دعائه عليه الصلاة والسلام عند النوم، جاء في هذا الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذن هذا هو التفسير الذي لا ينبغي أن يتجاوزه المسلم في هذه الأسماء الأربعة، كما قال ابن القيم رحمه الله: هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء، كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى صفة الأولية، والاسم الوارد في هذه الآية فيها وكذا في الحديث الأول، والمعنى أنه الذي ليس قبله شيء، إنما هو سابق الأشياء سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال جل في علاه. وثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأناس أتوه من اليمن: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. ثم قالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم إنهم قالوا: إنا جئنا نسألك عن هذا الأمر، ما أول هذا الأمر؟ يعني ما هو أول هذا الكون المشاهد الذي نعلمه؟ كانوا يسألون عن هذا الخلق المعلوم لهم، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. فالله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. وخالف في هذا المعنى أراذل من الخلق هم الفلاسفة الذين أثبتوا قدم العالم، فمبدأ العالم عندهم قديم، حيث إنه فاض عن الله عز وجل إذ هو ملازم له، فلم يزل قديما كما أن الله تعالى عن قولهم قديم. وهذا أحد الأسباب التي كفر بها أهل العلم الفلاسفة، حيث إنهم أنكروا حدوث العالم وأثبتوا قديما مع الله تبارك وتعالى بثلاثة كفر الفلاسفة العدة، إذ أنكروها وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. المقصود أن هذه هي الصفة الأولى لله تبارك وتعالى، وهي صفة الأولية. الصفة الثانية صفة الآخرية، والله جل وعلا هو الآخر. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله جل وعلا هو الذي يبقى بعد إفناء الخلائق، فإنه إذا نفخ ملك الصور بأمر الله سبحانه وتعالى نفخة الصعق، فإن الخلائق تصعق، ويبقى الباري تبارك وتعالى يقبض، فإنه يطوي السماء ويقبض الأرض وينادي: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ينادي سبحانه في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. إذن الله عز وجل هو الذي يبقى والخلائق يهلكون، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفة الثانية. وآخرية الله تبارك وتعالى آخرية ذاتية، يعني صفة الله تبارك وتعالى صفة ذاتية، حيث إنه جل وعلا يستحيل عليه الفناء. وأما ما يبقى من المخلوقات كالجنة وما فيها والنار وما فيها، فإنها باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى، ليس أن بقاءها وليس أن دوامها من جهة كون ذلك مستحيلا ضده عليها، كلا، بل إنما هي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى. ولو شاء أن يفني ذلك كله في لحظة لفعل، فالله على كل شيء قدير. إذن ينبغي التفريق بين ثبوت صفة الآخرية لله تبارك وتعالى من حيث كونها صفة ذاتية لله تبارك وتعالى ينتفي عنه ويستحيل عليه تبارك وتعالى ضدها وهو الفناء، أما ما سواه من الخلائق فإنه من الخلائق، فإنه ليس ثمة شيء من المخلوقات يبقى لذاته، إنما ذلك لله تبارك وتعالى فحسب. قال: هو الأول والآخر والظاهر. الصفة الثالثة صفة الظهور، واسمه تعالى الظاهر. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس فوقه شيء، وهذا هو المعروف في اللغة، الظهور بمعنى الفوقية. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يعلوه، ولأجل هذا يقال ظهر الدابة، لأنه أعلى ما فيها. فالله جل وعلا متصف بصفة العلو، فهو عال على كل شيء وفوق كل شيء، وكل شيء فهو دونه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا من المقطوع به في مئات بل آلاف الأدلة شرعا وعقلا وفطرة، أن الله تعالى عال على كل شيء. صفة العلو والفوقية صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فإنه لا يزال عليا جل وعلا. وسنتكلم بإذن الله جل وعلا بشيء من التفصيل عن هذه الصفة في ما يأتي بعون الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة. أما الصفة الرابعة فهي صفة البطون، واسمه تعالى الباطن. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس دونه شيء. وأهل السنة والجماعة يفسرون هذه الصفة بأنها بطون علمه وإحاطته تبارك وتعالى، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولا يستر بصره وإحاطته وقدرته شيء جل وعلا، إنما الله سبحانه مطلع على كل شيء وعليم بكل شيء ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة لما أشار إلى أن الحلولية استدلوا بهذه الآية وهو الباطن على قولهم الباطل بأن الله تعالى حال في مخلوقاته، بين التفسير الصحيح لهذه الصفة ولهذا الاسم، وهو أن الله تبارك وتعالى الباطن، أنه سبحانه وتعالى الباطن الذي لا يخفى عليه شيء من الأشياء ولو كان في باطن الأراضين. ثم قال: ويدل على ذلك آخر الآية، فإنه تعالى قال في ختامها: وهو بكل شيء عليم. فهذه قرينة على أن المعنى بطون علم الله تبارك وتعالى. كذلك الذهبي رحمه الله روى في كتابه العرش وكذلك في كتابه العلو عن مقاتل ابن حيان الإمام الثقة الذي كان معاصرا للأوزاعي رحمة الله تعالى عليهما، لما جاء إلى تفسير قوله تعالى والباطن قال: هذا البطون قربه، وقربه بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. فهذا الذي عليه السلف الصالح، وهذا الذي عليه أهل العلم. كذلك ابن أبي زمنين ذكر في كتابه أصول السنة لما جاء إلى قوله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن قال: هو باطن بعلمه بخلقه جل وعلا. والكلام في هذا عن أهل العلم كثير، فحذاري من تلبيس أهل الحلول وأهل الاتحاد. الله جل وعلا بذاته عال على كل شيء، إنما قربه وعلمه وإحاطته محيطة بكل شيء من خلقه تبارك وتعالى، فهو محيط بكل شيء بعلمه وقدرته وسمعه وبصره تبارك وتعالى. فهذا الذي يفسر به قوله الباطن، وهذا الذي تفسر به هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم. قال سبحانه وهو العليم الحكيم آية دلت على ثبوت اسمين لله تبارك وتعالى: العليم والحكيم. والعليم يتضمن صفة العلم لله سبحانه، والحكيم يتضمن ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. واسم الله العليم من أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله جل وعلا، حتى إنه ورد في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، جاء أنه سبحانه العليم، وجاء أنه عالم الغيب، وجاء أنه علام الغيوب تبارك وتعالى. وكل ذلك دليل على ثبوت صفة العلم له جل وعلا. ولا شك أن صفة العلم من أجل الصفات ومن أكثرها ورودا في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الواسع: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. علم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء، شامل للماضي والحاضر والمستقبل، شامل للموجود والمعدوم، شامل للممكن والمستحيل. علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات والمستحيلات، ما لا يكون ولن يكون ولكن يجوز في العقل وجوده وهو الممكن. لو قدر وجوده علم الله كيف سيكون الحال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا دليل على علم الله تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون إذا كان ممكنا، يعني يمكن في حكم العقل وجوده. بل المستحيل الذي ما كان ولا يكون ويستحيل أن يكون، لو قدر، لو فرض وجوده علم الله كيف سيكون الحال. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أمحل المحالات أن يكون مع الله عز وجل إله وأن يكون معه رب. ولو فرض حصول ذلك مع كونه مستحيلا علم الله ما الذي سيترتب على وجوده. إذن علم الله تبارك وتعالى واسع محيط بكل شيء، ما من ذرة في هذا الكون، ما من شعرة ولا منبتها، ما من ورقة ولا شجرة، ما من ذرة، ما من حبة رمل إلا والله عز وجل علمها على وجه التفصيل. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العلم الواسع لله تبارك وتعالى شيء تفرد الله تبارك وتعالى به، وكل ما عند الخلائق من العلوم فإنه كلا شيء أمام علم الله جل وعلا. بل إن العباد في أصلهم فاقدون للعلم، الإنسان ظلوم جهول، هذا أصله. ولذلك أخرج الله عز وجل العباد من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم من الله تبارك وتعالى بشيء من علمه الذي يعلمه سبحانه وتعالى فجعله في المخلوقين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله عز وجل هو الذي علم الخلائق، ومع ذلك فكل علومهم كلا شيء أمام علم الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين لما كان الخضر وموسى عليهما السلام في السفينة، وقف عصفور على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله جل وعلا إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. ما النسبة بين نقرة عصفور وبحر واسع متلاطم؟ لا شك أن ذلك كلا شيء، وعلم الله تبارك وتعالى أوسع وأكبر من ذلك كله. خالف الحق في هذا الباب، أعني في إثبات العلم لله تبارك وتعالى، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الفلاسفة، فإنهم قالوا بقول مآله إنكار علم الله جل وعلا، حيث إنهم يقولون إن الله تعالى يعلم الأشياء الكلية للجزئية، يعني يعلم الأشياء من حيث كونها كلية لا من حيث كونها جزئية. ومعلوم عند جميع العقلاء أن الكليات محلها في الأذهان، ولا شيء خارج الأذهان، لا شيء في الوجود والحقيقة إلا وهو جزئي. الكلي عند المناطق ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فإنسان، حيوان، هذا أمر ماذا؟ كلي، لا يوجد خارج الذهن إنسان هكذا ماذا؟ مطلق. بل لا توجد الأشياء خارج الأذهان إلا وهي ماذا؟ إلا جزئية مقيدة، يوجد فلان وفلان، ويوجد أنا وتوجد أنت. أما عند هؤلاء فالله جل وعلا لا يعلم الجزئيات، إنما يعلم الأشياء كلية، يعلم فعلا ويعلم إنسانا ويعلم حيوانا ويعلم شجرا ويعلم بحرا، بحرا دون أن يكون هناك علم بالجزئي. وهذا مصير منهم إلى إنكار علم الله تبارك وتعالى، لأن الأشياء لا توجد إلا جزئية. ولأجل هذا كفر السلف كما ذكرت لك قبل قليل الفلاسفة على هذا القول أيضا بثلاثة. كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي. فهذه هي الطائفة الأولى التي خالفت الحق في ثبوت صفة العلم لله تبارك وتعالى. الطائفة الثانية القدرية الأوائل الذين خرجوا آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر كما قد علمت في حديث جبريل المشهور في مطلعه. وهؤلاء هم الذين اتفق السلف على تكفيرهم. هؤلاء يقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فإن هذا ليس معلوما لله تبارك وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فإن الله تعالى يقول وهو بكل شيء عليم، وهذا عموم محفوظ ما خرج منه شيء ولا خص منه شيء. كذلك قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا أمر لم يكن بعد، علمه الله ماذا؟ قبل كونه. وهذا من الأمر الذي لا يخالف فيه من شم للإيمان رائحة. الطائفة الثالثة هم القدرية المتأخرون الذين هم المعتزلة، فإنهم أثبتوا العلم لله تبارك وتعالى لكنهم أرجعوه إلى الذات، فليس عندهم صفة تتميز عن الذات. يقولون إن الله تعالى عليم بعلم وعلمه ذاته، أو يقولون إنه عليم بلا علم. المقصود أن الصفات عندهم يرجعونها إلى الذات. والحق الذي لا شك فيه ولا ريب ولا ينبغي أن يخالف فيه عاقل أن الصفة قدر زائد على الذات، وأن الصفة قائمة بالذات، وأن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم، والعلم ليس هو الذات، كما أن العلم ليس هو الصفات الأخرى، كما أن العلم ليس هو الصفات الأخرى. علم الله جل وعلا ليس هو رحمته، ورحمته ليست عزته، وعزته ليست استواءه، وهكذا. إذن هذا أيضا من الأقوال الضالة المخالفة للحق التي ذهب إليها هؤلاء الذين تنكبوا طريقة السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من الأهواء. قال سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. الاسم الثاني في هذه الآية الحكيم، وهو يدل على ثلاث صفات لله تبارك وتعالى: الحكيم، هذا الاسم لله جل وعلا يتضمن ثلاث صفات لله جل وعلا، فالله حكيم بمعنى حاكم، يعني الذي له الحكم، قال سبحانه: له الحكم، إن الحكم إلا لله. وبالتالي تكون كلمة حكيم ها هنا فعيل بمعنى فاعل، فالله حكيم بمعنى أنه حاكم، والله جل وعلا له الحكم الكوني والشرعي، والحكم حكمان شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، ومضى الكلام في هذا الموضوع غير مرة في دروس سابقة. الله جل وعلا له الحكم الكوني، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا هو الحكم الكوني. وثمة حكم شرعي، قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا هو الحكم الشرعي. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو الحكيم بمعنى الحاكم. وقريب من هذا المعنى ما جاء في اسم الله تبارك وتعالى الحكم، فالله جل وعلا هو الحكم. ومر بنا في دروس كتاب التوحيد الكلام عن هذا الاسم في حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وذكرت إن كنتم تذكرون أن بعض أهل العلم فرق بين الحكم والحكيم أو الحاكم، بأن الحكم هو الذي لا يحكم إلا بالعدل، أما الحاكم فقد يحكم بعدل وبغيره. أما المعنى الثاني فهو أن حكيما بمعنى محكم، فعيل بمعنى مفعل، بمعنى أنه تعالى أتقن وأحسن شرعه وخلقه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، فشرعه تبارك وتعالى متقن ومحكم، وكذلك خلقه سبحانه وتعالى محكم ومتقن. وهذا المعنى في حقيقته راجع إلى المعنى الثالث الذي سأتكلم عنه إن شاء الله، وهو أن حكيما بمعنى ذو الحكمة، الله جل وعلا حكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، فهو متصف بالحكمة تبارك وتعالى. والإحكام في حقيقته إنما هو فرع عن ثبوت الحكمة، لأن الذي يحكم ويتقن ويحسن لا يكون ذلك منه إلا إذا كان متصفا بماذا؟ إلا إذا كان متصفا بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في مواضعها وإنزالها منازلها، الحكمة وضع الشيء موضعها وإنزالها منازلها، والله جل وعلا له الحكمة البالغة تبارك وتعالى، له الحكمة التي لأجلها يخلق، ولأجلها يقدر، ولأجلها يشرع سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر لا شك فيه، والأدلة عليه عشرات بل مئات من أدلة الكتاب والسنة، أن الله تعالى متصف بالحكمة، وأن له جل وعلا في شرعه وقدره وفي خلقه حكمة، لأجلها يخلق، ولأجلها يقدر، ولأجلها يشرع، يحبها سبحانه وتعالى، هذه الحكمة يحبها، ولأجل ذلك يخلق، ولأجل ذلك يشرع. وأنت إذا تأملت في أدلة الكتاب والسنة وجدت أنواعا وأصنافا من إثبات الحكمة فيما يقدره وفيما يشرعه سبحانه وتعالى. تأمل مثلا الأدلة التي فيها إثبات لام الحكمة أو لام الغاية أو لام التعليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تجد هذه الآية دالة على ثبوت حكمة لله تبارك وتعالى لأجلها فعل ولأجلها خلق. تأمل مثلا في الأدلة التي فيها التعليل الصريح كقوله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذن كان هذا الكتب أو كانت هذه الكتابة لحكمة لأجلها كان منه سبحانه وتعالى هذا الأمر جل وعلا. تأمل مثلا في الأدلة التي فيها حرف كي التي تدل على التعليل، قال سبحانه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كيف تجدها صريحة في إثبات التعليل وأن الله تبارك وتعالى إنما يشرع لحكمة بالغة يحبها سبحانه وتعالى. وهذا الأمر واضح ومنثور في أدلة الكتاب والسنة بل في الآيات الكونية المشاهدة، فكل ما تراه بعينك لا شك ولا ريب أنه دليل على أن هذا الخالق تبارك وتعالى متصف بالحكمة، وهذا أمر لا يمتري ولا ينبغي أن يمتري فيه عاقل. ومن العجيب أن يخالف في هذا الحق البين الظاهر طوائف من المتكلمين أنكروا ثبوت الحكمة لله تبارك وتعالى، إنما يجعلون اسمه تعالى الحكيم مختصا بكونه الحاكم الذي له الحكم تبارك وتعالى. أما أن يكون الحكيم دالا على ثبوت الحكمة التي يفعل الله عز وجل ويشرع لأجلها فإن هذا عندهم غير صحيح ولا يثبت عندهم لله جل وعلا حكمة. قالوا وما تكون من وما يكون في شرع الله عز وجل من هذا الإتقان والإحكام أو ما يكون في هذا الكون من هذا الإتقان والإحكام إنما كان وحصل غير مقصود، حصل عقيب التشريع وحصل عقيب الخلق. أما أن يكون الله عز وجل قد خلق أو شرع لأجل ذلك فهذا عندهم غير صحيح. وفي زعمهم يقتضي عدم غنى الله جل وعلا وافتقاره إلى غيره، ويا لله العجب في أي شرع وفي أي عقل وفي أي لغة يكون سبحانه وتعالى على زعمهم مفتقرا إلى غيره إذا كان قد فعل أو شرع لحكمة، أليست الحكمة صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى؟ فهل يقول أحد إنه مفتقر إلى ذاته أو مفتقر إلى ما يقوم بذاته؟ هذا لا يقول به عاقل. الحكمة وصف قائم بذات الله تبارك وتعالى، وبالتالي أي افتقار يزعم، بل هذا هو الكمال الذي ليس وراءه كمال. القوم مثلوا كون هذه الحكم حاصلة لكنها غير مقصودة، مثلوها بشجرة زرعها إنسان وإنما كان قصده حصول الثمرة. أما كون هذه الشجرة يكون منها ظل فيستظل منها الناس هذا أمر واقع وحاصل لكنه بالنسبة له ماذا؟ غير مقصود، بالنسبة له غير مقصود. كذلك الأمر في الشريعة، كانت هناك حكم وكانت هناك علل وكان هناك إحكام وإتقان لكن ذلك كله ماذا؟ غير مقصود، إنما حصل اتفاقا، إنما حصل اتفاقا. والرد عليهم في هذا المثال أن يقال لا شك ولا ريب أن من زرع هذه الشجرة فأراد حصول الثمرة وحصول الاستظلال أكمل ممن أراد حصول الثمرة، من قصد الأمرين أكمل ممن قصد الأمر الواحد. وعلى كل حال لا شك أن القوم قد عموا عن شواهد وأدلة كثيرة جدا من جهة الشرع ومن جهة الحس والواقع تدل على ثبوت الحكمة لله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أنه لو ذهب يذكر ما يعرف من حكمة الله جل وعلا في شرعه وخلقه لا زاد ما يذكره على 10,000 موضع. يقول هذا مع ضعف العلم وكلال الذهن. فهذا أمر لا ينبغي أن يناقش فيه أحد. ومن رحمة الله بأهل البدع اضطرابهم. أقول من رحمة الله بأهل البدع أنهم يضطربون ولا يطردون قولهم الباطل، وإلا فإنهم لو طردوا قولهم الباطل لأدى بهم إلى انحراف عظيم، بل إلى زندقة وإلحاد. لكن من رحمة الله عز وجل بهم أنهم يقررون القول ولكنهم يناقضون أنفسهم، يقررون في موضع ما يناقضونه في مواضع. ولذلك انظر إلى هؤلاء الذين ينكرون حكمة الله تبارك وتعالى وثبوت ذلك له جل وعلا، كيف تجدهم تناقضوا حينما أثبتوا القياس في الشريعة. وكل من أثبت القياس في الشريعة فإنه ملزم بإثبات الحكمة صفة لله تبارك وتعالى. فالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات هذا دليل قطعي على أن المشرع، على أن الشارع لهذه الأحكام لا شك ولا ريب أنه حكيم. ومن يناقش في هذا لا شك أنه يخالف في أمر بدهي، ولا ينبغي أن يناظر من كان شأنه كذلك. المقصود من العرض السابق التنبه إلى هذا الأمر المهم الذي قد تجده في بعض التفاسير أو قد تجده في بعض شروح الحديث، حينما يصل الكلام إلى الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل أو في شرع الله سبحانه وتعالى، فإنك قد تجد تخبطا كثيرا في هذه المسألة. والصحيح الذي قامت عليه شواهد الكتاب والسنة ومضى عليه قول السلف الصالح هو ما ذكرته لك من أن الله تبارك وتعالى متصف بالحكمة البالغة، وأنه جل وعلا الحكيم في كل ما يشرع، والحكيم في كل ما يفعل، والحكيم في كل ما يخلق، والحكيم في كل ما يقدر سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعون الله عز وجل وتوفيقه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا الأخ يسأل عن التصوير وهل أنا آذن أو أذنت لمن صورني. أنا ما أذنت لأحد ولا آذن لأحد أن يصورني، فليتق الله الإخوة الذين يصورون. بالنسبة للصرف، صرف العملات، فإنه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. لا بد من حصول التقابض في مجلس العقد، يعني الذي يصرف ريالا بدولار أو ريالا بجنيه أو جنيه بيورو أو ما شاكل ذلك، لا بد يجوز التفاضل هاهنا، لأن كل عملة صنف مستقل عن الأصناف الأخرى أو العملات الأخرى. لكن المشترط هاهنا هو ماذا؟ لا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد. كذلك الأمر بالنسبة للصرف، حينما تصرف 100 ريال بريالات أو بعشرات أو بخمسات، لا بد أن يكون هناك أيضا ماذا؟ تقابض في مجلس العقد. ها هنا نشترط ماذا؟ الأمرين، نشترط التساوي ونشترط التقابض. يعني 100 ب105 لا يجوز، و100 ب100 غدا، الآن 100 وغدا تعال خذ الصرف، هذا لا يجوز. لا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد، لا بد أن يكون في مجلس العقد. ما نصيحتك لمن يتحدث بالجوال أثناء الدرس ويشغل الآخرين؟ نصيحتي أن يدع هذا، وأسأل الله عز وجل أن يهديه. ما نصيحتك لطالب العلم في حفظ متن فقهي؟ الحفظ يختلف باختلاف القدرة، يعني هناك من عنده قدرة على الحفظ السريع، وهناك من حفظه بطيء. من حفظه بطيء ينبغي أن يعرف نفسه، وليس من الحكمة أن تعاند نفسك. خذها قاعدة في حياتك، لا تعاند نفسك، فإن هذا العناد لا فائدة فيه. بعض الإخوة مثلا يعرف من نفسه كلالا في الحفظ، ضعفا، فيأخذ متنا طويلا، فربما